وهم يبكون وقالوا هلكنا يا رسول الله، لقد كلفنا بما نطيق. الصلاة، الصيام، الجهاد، هذه أمور نطيقها، والآن نكلف بما لا نطيق، لأن قلوبنا ليست في أيدينا، لا نستطيع أن نتحكم في نفوسنا، فكيف إذا وسوست نفوسنا شيئا نعاقب عليه؟ كيف نحاسب على خواطر النفس وما يهيج في الصدر؟ كيف نحاسب على هذه الأمور؟ لا نستطيع يا رسول الله. اسمع إلى المربي صلى الله عليك يا رسول الله، يريد أن يربي المؤمنين على هذه السمة. لا تقولوا كما قال الذين من قبلكم سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالها الصحابة سمعنا وأطعنا وقرت بها نفوسهم وعيونهم وقلوبهم، أنزل الله التخفيف. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ينزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا التوقيت عندما تقر وتسلم وتخضع لقول الله وقول رسول الله، ينزل التخفيف وتنزل الرحمة وتنزل المغفرة. خلي بالك ما تتحدث به نفسك على أحوال، إما أن يكون مجرد هواجس وأمور يثيرها الشيطان في صدرك لكي تحزن، وهذه الأمور لا تعاقب عليها، أمور بسيطة ما فيهاش أي مشكلة خالص، بل بالعكس قد يؤجر المؤمن عليها، وهي علامة من علامات الإيمان. لما ذهبوا لرسولنا صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نحدث أنفسنا بالأمور الصعبة، يعني تخر الجبال علينا وتنطبق السماء ولا نتكلم بها، ما نقدرش نقولها لكن نفوسنا بتتكلم بيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ إن ذلك هو صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. يعني الحمد لله إن كيده علينا مجرد وسوسة، فده علامة إيمان. لو أنت مؤمن الشيطان مش هيسيبك، هيجي ويتكلم معاك كده، فتبدأ نفسك تتحدث بأمور ما تقدرش تطلعها للي قدامك، فذلك علامة الإيمان. والأمر والعلاج سهل، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أما بقى ما نحدث به أنفسنا من الذنوب والمعاصي فنحن على أحوال فيها، الأول أن تبتعد عن الذنب والمعصية خوفا من الله، فربنا يديك الأجر والثواب، تكتب لك الحسنات، تكتب لك حسنات النية، ليس الأجر كاملا، خلي بالك ليس الإثم كاملا. الذي تحدث نفسه بالمعصية ثم يبتعد عنها ابتغاء وجه الله، ربنا يديله الأجر والمثوبة. والدليل على كده الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، ومنهم الرجل الذي قعد بين فخذي ابنة عمه فقالت له اتق الله، فقام عنها وهي أحب الناس إلى قلبه، فقال يا رب إن كنت فعلت ذلك مخافة منك وابتغاء لوجهك ففرج عما نحن فيه، ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون. فالله سبحانه وتعالى يعطيك بحسن النية، خلي بالك. يبقى أنت تترك المعصية لله. طيب إذا تركت المعصية لعدم اشتهاء لها، يعني نفسك عزفت عنها، فهذا لا لك ولا عليك، أما إذا نويت المعصية، خلي بالك، وفعلت كل الوسائل وكل الطرق لكي تحصل عليها، ولكن حيل بينك وبينها، تأخذ الإثم على نيتك. يعني أنت نويت فاحشة الزنا ورتبت وظبطت ورايح خلاص، لكن فوجئت إن في حاجة صدتك، في أمور اختلفت، وجدت من يمنعك، وجدت الحارس مستيقظا، أو أبو البنت موجودا والعياذ بالله، فأنت رجعت غصبا عنك، تأخذ الإثم على النية. لا تأخذ إثما كاملا كالذي فعل الفاحشة، ولكن تأخذ إثما على نيتك السيئة. فالصحابة كانوا خايفين إن الكلام اللي بيحصل جوه ده يعاقبوا عليه، فلما قالوا سمعنا وأطعنا، قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت اللي عملته وعليها ما اكتسبت، فقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال فعلت. فنزلت هذه الآيات في خواتيم سورة البقرة، نزلت من كنز تحت العرش، ولم تنزل لنبي قبل نبينا محمد، ومن قالها في ليلتين كفتاه. لو قريت الآيتين في أواخر سورة البقرة، لأن فيها علامة الإيمان، سمعنا وأطعنا. ولذلك لن تكون مؤمنا إلا إذا حكمت في نفسك وبيتك وولدك والناس أجمعين سمعنا وأطعنا، لا سمعنا وعصينا، لا سمعنا وطنشنا، لا سمعنا وتعامينا، لا. هتيجي يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لأن الإيمان عزيز، ولذلك ربنا بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جاء الرجل الزبير بن العوام ابن عمة النبي، ابن السيدة صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها ورضي الله عن ابنها وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جاء الزبير ورجل من الأنصار إلى رسول الله، اختلف في مسألة سقي الأرض، وزمان كان الأرض غير مستوية، كانت تأتي في انحدار، وكانت الأرض الأعلى أفضل. لماذا؟ لأنها تسقي، أولا الماء ينزل من على مسيل الماء من على الجبل، فالأرض الأولى هي التي تسقي أولا، هذا هو القانون. ولذلك يشتري المشتري الأرض الأعلى بسعر أعلى. فجاء إلى رسول الله وقد اختلف، الزبير كان عايز يسقي الأرض بتاعته، أرض بستان من النخل، فاختلف معه الأنصاري، فقال لا، افتح أرضك وسيب المية تمشي، ما تكفلش على اللي وراك. قال له لا، هذا ليس بعدل، العدل إن أنا أسقي الأول، أنا مشتري الأرض دي بفلوس ياما، ودي الأرض الأولى وهي تسقي الأول، وبعد كده أما أخلص أبعت لك المية. قال لا، هيا نحتكم إلى رسول الله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكيا القصة لرسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل وليس بالعدل، خلي بالك، بالفضل أولا اسق يا زبير ثم أرسل الماء لجارك، يعني يا دوب كده إيه، دخل المية كده بحيث إن هي أرضك تبرجها، وبعد كده ودي المية لجارك. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك، يعني أنت بتحكم له علشان هو ابن عمتك؟ كلمة خطيرة، كلمة كفر، لأنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحكم بالعدل، أنت حكمت له عشان هو ابن عمتك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم بالعدل، حكم بالفضل الأول ما عجبش، لا طب خد العدل بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير: اسق يا زبير حتى يصل الماء إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك. خذ المية اللي تكفيك، وبعد ما تشبع خالص ابقى ابعتها لي. فيقول الزبير: والله ما أرى إلا أن هذه الآية نزلت فينا، فلا وربك لا يؤمنون. علشان كده قال المفسرون إن هذا الأنصاري الذي لم تذكر اسمه كان من المنافقين، ومنهم من قال بل كان مسلما موحدا، ولكن الإنسان عند الغضب ممكن تخرج منه زلات اللسان. وبعض الروايات صرحت بأنه حاطب ابن أبي بلتعة، وهذه الروايات خاطئة وضعيفة ومنكرة، لأن حاطب ليس من الأنصار بل هو من المهاجرين. إذن خلي بالك، الإيمان أن أنت تسلم لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم. أما بعد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الموضوع مش بإيدك، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يبقى إذن الأمر مش بإيدك، الأمر بيد الله، إن الحكم إلا لله، مش بإيدك أنت. حتى لو ما كنتش مقتنع، حتى لو ما كنتش واخد بالك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. سيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بنت جحش، عندما خطبها أشراف مكة، فكانت شريفة من بيت الكرم والشرف، وعلى الرغم من ذلك كانت ترفضهم جميعا، إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطبها، فسرت هي وأخوها وعائلتها كلهم مبسوطين إن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج من هذه الشريفة النسيبة الحسيبة. ولكن فوجئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها لزيد بن حارثة، كان عبد عند السيدة خديجة ووهبته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف لهذه الشريفة النسيبة الحسيبة تتزوج عبدان؟ أمر صعب. فرفضوا هذا الأمر في بادئ الأمر، رفضوا هذا الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله قوله: وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى. ده حكم الله، ده قضاء الله سبحانه وتعالى لعلة بعد ذلك ستعلمونها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين حقا، ومن المصدقين صدقا ويقينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم خذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين. أنزل علينا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان. ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء برحمتك يا سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.